كبر على ربه وبقول له انا خاطي وتعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة. لا تتكبر على ربك وبقول له انا خاطي وتعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة. تقلب كرمالي انا ما في انسى حبه حبني بكتر انا الخاطي. كل ما افكر لحظة انه تقلب كرمالي انا ما في انسى حبه حبني بكتر انا الخاطي. لا تتكبر على ربك وبقول له انا خاطي هو تعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة. لا تتكبر على ربك وبقول له انا خاطي هو تعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة. العالم ما بيهموني لما بتطلع بعيوني عصليبك ربي يسوعي ما حيلي كل ذنوبي. نوز العالم ما بيهموني لما بتطلع بعيوني عصليبك ربي يسوعي وافيلي كل ديوني. لا تتكبر على ربك وبقول له انا خاطي هو تعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة. لا تتكبر على ربك وبقول له انا خاطي هو تعذب كرمالك حتى يعطيك سعادة.